يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. تقدير بالذهب دون الفضة، ولهذا ساق المصنف رواية أحمد وفيها أن الصريح أيضا كما ذكرها المصنف رحمه الله، قال ولا تقطعوا اقطعوا في الدنيا ولا تقطعوا فيما دون ذلك فيما هو دنياك وفيما هو أدنى من ذلك. وهذه يعني رواية تؤيد القول بأن الذهب أصل بنفسه، وأن الفضة بماذا تقوم؟ بالذهب. طيب لو أن إنسان سرق مثلا طعام، أو سرق مثلا خضرة مثلا من محل محرز، سرق مثلا حبحب مقداره يساوي مثلا 3 غرام 9 غرامات من الفضة، لكنه لا يبلغ ربع دينار، يقطع ولا ما يقطع؟ ما يقطع، على القول بأن الذهب هو ماذا؟ هو الأصل كما هو الظاهر. وإن قلنا إن هذا أصل فإنه نعم، إن قلنا إن الأصل هو الذهب، الأصل هو الذهب والباقي تقويم، فإنه لا يقطع إلا إذا بلغ قيمة ربع دينار كما هو ظاهر هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله. لكن المجن قطع في مجن، يقول انه قطع المجن قيمة 3 دراهم عليه الصلاة والسلام، شو الجواب عن طيب؟ وقال الإنسان لماذا ما نقطع إذا بلغ قيمة مثلا 3 دراهم أو 9 غرامات، شو الجواب عن حديث ابن عمر؟ من يظهر الجواب في هذا؟ لو قال الإنسان حديث ابن عمر حجة لأنه يقطع في 3 دراهم، قطع في مجن قيمة 3 دراهم عليه الصلاة والسلام. الله نعم. كانت قيمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقال مثلا إن قيمة المجن إن كان قيمة 3 دراهم، كانت 3 دراهم قيمتها كم؟ قيمتها ماذا؟ ربع دينار. قال قيمة المجن ربع دينار، كان قوم بربع دينار وبلغ قيمة المجن 3 دراهم، لأنها يتعامل بها كثيرا، وقيمة 3 دراهم في ذلك الوقت ربع دينار، لأن يعني عندك 3 نسبة قيمة الدرهم إلى الدينار في الغالب قيمته الربع في ذلك الوقت، قيمته نعم اللي هو 3 دراهم، نعم 3 دراهم لا بل قيمة 1 إلى 12، ولا لا قيمة الدرهم نسب قيمته، إذا قلت 3 دراهم ربع دينار كم يعادل الدرهم من الدينار؟ 1 إلى 12، ولهذا قومت الدية 12,000 درهم، 1,000 مثقال و1,000 مثقال في بعض الروايات. وفي هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الأظهر كما تقدم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه أيضا. نعم. في هذا بيان أن الشيء الحقيق لا تقطع فيه اليد، وأنه مقدر بهذا النصاب، وأن الإنسان لو سرق شيئا حقيرا فإنه لا تقطع يده، لا تقطع يده، بل لا يقطع إلا في الشيء الذي له ماذا؟ له ثمن وله خطر وله وقع، لا تقطع في الشيء اليسير. وهي قدره بربع دينار عليه الصلاة والسلام، قدره بربع دينار بله 3 دراهم، لا بد من شيء يكون قيمة وله وقع، هذا لا تقطع في الشيء اليسير. ويقال لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده. بعضهم قال إن هذا إن الحديدة حديدة السفن، والبيضة بيضة حبل السفن، والبيضة بيضة ماذا؟ بيضة الحديد. قالوا إن هذا تقدير لما تقطع في اليد، لكن يظهر الله أعلم أنه يتدرج من سرقة ماذا؟ الحقير إلى سرقة الكثير، يتدرج من سرقة القليل والحقير إلى سرقة الكثير، فكأنه يعني استمر السرقة حتى صار يسرق فسرق ما هو أكثر حتى قطعت يده، دلالة على أن الشيء القليل لا تقطع يده كما تقدم لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. الحديث متفق عليه واللفظ المسلم. وله من وجه آخر عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم، هذا الحديث يدل على ما على تحريم الشفاعة في الحدود، وقولها تشفع في حد من حدود الله. سبق معنى أن الحدود نوعان: حدود مقدرة، وحدود بمعنى العقوبات والمعاصي وهي غير مقدرة. قولها تشفع في حد من حدود، هذا هو هل هو من الحدود المقدرة أو الحدود غير مقدرة؟ حدود مقدرة، وذلك أنه شفاعة في ماذا؟ في حد السرقة، والسرقة فيها حد مقدر. فقال: أتشفع في حد من حدود الله. أما الحدود التي هي غير مقدرة والحدود التي معنى المحارم، يقول: لا يجب فوق عشرين في حد من حدود الله، يعني ما حرم الله من الحدود التي حرم سبحانه وتعالى تجاوزها، ولا يجب عليه تجاوزها. لكن لو كان في غير الحدود المقدرة، لو كان في غير الحدود المقدرة، غير الحدود المقدرة تجوز الشفاعة، تجوز الشفاعة، بمعنى أنه يشفع مثلا في أبواب التعازير وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة في حدود السلطان: فلعن الله الشافع ومشفع. لا يجوز. وأنه ومن حالت شفاعة دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، فلا يجوز الشفاعة بعد أن تصل إلى الحاكم والوالي. ولهذا قال الإسامة: تشفع في حد من حدود الله. وفيه تحريم الشفاعة، وفيه بيان أن الحدود يجب أن تقام على الشريف والوضيع، ولا فرق بينهما، هذا محل اتفاق من العلم. قال: ويل الله لو أن فاطمة محمد سرقت وقد أعادها الله من ذلك أن قطعت يدها وهي بنته عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، في هذا دلالة على أن جاحد العارية حكمه جاحد العارية يقطع ولا ما يقطع؟ نعم، ظاهر النص يقطع، لكن شلون كيف جحد العارية كيف؟ يعني هل معنى استعار على لسان غيره، ولا استعار مثلا هو؟ نعم، هو المستعير. ولهذا قال في نفس الخبر: كانت تستعير المتاع وتجحده. تستعير مثلا الشيء، تستعير القدر، تستعير الإناء، تستعير اللباس مثلا أو الفراش أو ما أشبه ذلك أو الثياب، فتجحده، تقول: ما لك شيء. ظهر النص أن من جحد العارية أنه حكمه أن حكم القطع. هذا ذهب قال جميع العلم، وذهب آخرون إلى أنه لا يقطع إلا السالم. قالوا: لأن هذا في الحقيقة أنت أعطيته إياه باختيارك، هذا موضع نظر، يعني هل يقال مثلا أن جاحد العارية يقطع؟ اختاره ابن القيم رحمه الله، أيد رحمه الله بأدلة. لكن يمكن يقال أن من جحد العارية معنى أنه استعار، يعني استعار على لسان غيره، مثل قال: فلان يطلب من كذا فأعرني، استعار على لسان غيره، هذا ممكن يقال أنه يقطع. أما بغير ذلك فسرت لأنها بالسرقة، فسرت جحد العارية بالسرقة كما جاء في بعض الألفاظ الأخرى. لكن استعار على لسان غيره ثم قال: فلان يستعير منك هكذا، ثم سئل فلان قال: ما استعار شيء، فإذا ثبت أن جحدها فإنه تقطع يده، يعني هذا واضح. نعم. نعم. عن جابر، وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، حي جابر لا بأس، وجم طريق ابن جريج عن ابن جريج صرح بعض طرق توبع، كذلك ابن جريج توبع، وحديث جيد على الخائن ليس على خائن. ما هو الخائن؟ الخائن من هو؟ هل هو المستعير ولا المستأمن؟ المستأمن. كان يأخذ من كتاب، يأخذ من مثلا متاع ثم يجحد. لماذا ليس عليه قطع؟ لأنك أنت المفرط الحقيقي، أعطيته أنت لأجل أن تستأمنه، استأمنته، بخلاف العارية فأنت أعطيته إياه لأجل حاجته هو. أما الأمانة فأنت الذي أعطيته إياه لحاجتك، فهذا لا قطع فيها. كذلك المنتهب، المنتهب هو الذي ينتهب مكابرة أمام الناس، يأتي ينهب الشيء أمام الناس. طيب أليس المنتهب سارق ولا ليس بسارق؟ وسرق بخلية ولا أمام الناس؟ انتهى بهذا أمام الناس، انتهى نهبة، يعني ما يلقطها لقطا من بين الناس أو من يد صاحبها، منتهى. في الغالب هذا يعلم به ويصاح به الناس ويلحق. الفرق بينه وبين المختلس أن المختلس يحاول أن يحتال حتى لا يعلم فينتهب، ثم إذا انتهب علم به. مختلس إذا اختلس علم به في الحال يعلم به، بخلاف السارق ليس في خفية من حرجه، أما هذا فلا. وفي الغالب أن يكون نتيجة تفريط، ولهذا لم يكن عليها ولا قطع لا الخائن ولا المنتهب ولا المختلس. هذا في بعضها يعني ذكروا الاتفاق عليه، وهو ظهر هذا النص عن جابر رضي الله عنه. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. نعم، حديث رافع لا بأس به، المذكورون أحمد والأربعة اللي سبقه. الثمر مثل الرطب والتمر، يعني لا قطع إنسان سرق، لإنسان سرق مثلا التمر من رؤوس النخل أو العنب من شجرة مثلا أو الفاكهة من شجرها لا قطع فيها لأنها في رؤوس النخل. لكن إذا أحرزت وأخذت ووضعت مثلا في المخازن والمستودعات أو في الجريد يقطع، كما في حديث النار وما أواه الجريد، يعني ففيه القطع. وإن كان هذا لفتح تارة يسرق يأخذ من النخل فيأكل، فمن أخذ بفيه غير مستخل خبنه فلا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. وإن أخذ منه للغير الأكل وضع في ثوبه وهربه دون أكل فهذا عليه العقوبة، ويغرم قيمة مثليه، يغرم قيمة مثليه إذا هرب به مثلا لكنهم رؤوس النخل ما أكل. حالة ثالثا يأمر هذا المخازن المستودعات أو المحل الذي يوضع فيه وهو الموضع الخاص وهو الحرز، فهذا فيه القطع، هذا فيه القطع. كما في حديث عبد الله بن عمرو، هذا هو يعني لتفصيل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض العلم قال إذا كان النخل مغلق بحائط ومغلق بالأبواب فإنه يقطع إذا كان قد أغلق، بخلاف ما إذا كان مثلا ثمره ظاهر واضح مفتوح فإن هذا لا قطع فيه. أما إذا كان في برية في مكان في الغالب لا يحرس فهذا لا شيء فيه. أما إذا كان مقفل بستان مسكر وفي حارس فإن هذا ولو أخذ من رؤوس النخل فإنه حكم حكم الحرز، حكم حكم الحرز. مثل لو سرق من المسجد مثلا مقفل المسجد فإن ذهب إلى أنه يقطع، لأنه ثبت حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع ذلك وسرق من صفة النساء، وذكروا أنها في المسجد. إذا سرق من المسجد من حصره وكان مغلق أو كان في حارس أيضا، هذا أيضا أبلغ إذا كان فيه حارس يقوم عليه. في هذه الحال يكون هذا حرزه. وبعض العلم قال إنما في المسجد ليس بحرز لأنه للجميع يصلي فيه، لكن إذا كان مغلقا وكان فيه حارس انتبه الحارس فالأظهر فيه القطع، لأن حرز كل شيء بحسبه. طيب لو إنسان مثلا جاء إلى بيت الباب اللي على الشارع وفكر بنفس باب الشارع وحطه على ظهره ومشي، حكمه شنقول؟ يقطع ولا ما يقطع؟ نعم يقطع. نعم حلف. طيب حتى اللي بيسرقوا لبعض الناس يقولون ما احنا سراق، بيجي يعني جلداتهم يقول ايش نعمل، حط جدار على الباب سيعمل. ألاس نقول حرز كل شيء بحسبه؟ ها؟ طيب لو صار إنسان الباب مفتوح، باب الشارع مفتوح، ودخل على الباب الداخلي وشاله وجاء معه واحد وقال يلا شل شل هالباب، وجاء واحد ثاني قال شل الباب الثاني، قام يشيل زي الأبواب، لكن الباب حد الشارع مفتوح، إيش تقول ها؟ طيب باب الشارع إحنا ليش باب الشارع وش انتهينا عليه؟ باب الشارع يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع. ها؟ أليس حرز كل شيء بحسبه؟ بلا شك حرز الباب هو كونه موضوع على ملحم أو مربوط أو مسمر، هذا حرز الباب، حرزه، هذا حرز، هذا هو الحرز. مثل السيارة، لو جاء إنسان وفتح السيارة وسرق سرق الدرود اللي فيها وحرزها تكفرها، لكن لو صاحبها مفتوحة مهم صاحبها، لكن لو لم جو فتح الشنطة وسرق منها شيء، سرق منها عدة، حكم السارق ولو سارق هذا حرز ولا لا حرز هذا. لكن لو كان مثلا اختلال أمن مثلا علم أن هذا مو بحرز، مو بحرز، وأن اللي يحط سيارته برا مفرق مثلا في الغالب هذا حرز ولا مو بحرز؟ مو بحرز. لكن الحرز يختلف بحسب، ولهذا قال اختلف بحسب قوة السلطان وضعفه ومن بلد إلى بلد. لكن ما دام مثلا هذا هو حرز العادة من سرق من يقطع، فذلك الباب باب الشارع. قال لكن لو كان باب الشارع مفتوح، باب الشارع مفتوح باب الخارج، ثم سرق الباب الداخل، ايش حكمه؟ قلنا بيجي يقول الحين يقول اللي سرق الباب اللي من برا تقطعونه والداخل ما تقطعونه، شلون مهمل؟ لأنك أنت الآن مفرغ. نقول لصاحب أنت ما أحرجت في الحقيقة، أنت الآن ما أحرجت. مثاله لو جاء إنسان وطل مع الباب ونظر، نقول لك أنت فقعي، لكن لو صار الباب مفتوح ونظر أنت مفرغ، ما اتخذت الاحتياط. ولهذا هذه يعني فيها مباحث كثيرة، الحرز وحكمه وتفاصيله فيها، لكن هذا هو يعني أظهر في هذه المسألة. على حرز كل شيء بحسب، حرز كل شيء بحسب يختلف. ولهذا مثلا في أشياء تحرز مثلا تكون بالخارج، في أشياء تحرز مثلا بالأقفال من داخل بحسب الأموال وكثرتها وخطرها. نعم. وعن أبي هريرة، أما الكدر فهو شحم النخل، الشحم اللي يكون في وسط النخل لا قطع فيه على هذه السنة ما تقدم. نعم. وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخالك سرق؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده. نعم. حديث المخزومي فيه ضعف، مولى أبي ذر هو ضعيف في هذا الطريق، لكن ما جاء به دل عليه من جهة أنه يشرع التعريف للسارق خاصة إذا كان غير معروف الشر والفساد، التعريف له بالرجوع. سبق معنا في حديث ماعز رضي الله عنه النبي ماذا عرض له، لعله يرجع، عرض له. التعريف في الشخص إذا كان لم يعرض للشر والفساد لا بأس، لعله أن يرجع، لعله يرجع عن اعترافه. والنبي عرض له هذا، قال: ما يخالف يعني ما أظنك اعتراض. وفي هذا أن الرسول كرر عليه ليس وليس استكرار الإقرار شرط، إنما من باب التثبت. ولهذا إذا قرر مرة ثبت عليه فيكفي، إذا قرر مرة ثبت عليه فإنه يكفي، مثل ما سبق معنا على الصحيح في مسألة الزنا، وش قلنا؟ أنه يكفي ماذا؟ الاعتراف مرة واحدة. نعم في قول يقول أنه لا بد ماذا ليكون أربعا، لكن أظهر أنه مرة واحدة. وهذا أيضا كذلك في السرقة، لكن إذا شك في الأمر وحصل عليه التوقف فإنه عليه أن يتثبت. وحديث الرواية الثانية جاءت مرسلة، جاءت مرسلة لأنها رواه الدراوردي متصل، يعني ابن خزيمة متصلا، لكن رواه الثوري مرسلا. رواية الثوري أرجح من رواية الدراوردي، ولهذا ضعفها بعضهم. سدلوا به على أن السارق إذا قطعت يده يجب حسمه، ولا يجب سرقها الدم يجب، لأنه لو نجف الدم قد يؤدي ماذا؟ قد يؤدي إلى هلاكه وسلحه. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث قال احسموه، إشارة إلى أن الخلاف، لأنه كان يحسمون بماذا من أول؟ بالزيت، يحسمون فم العروق حتى لا يسيل الدم، حتى تنسد منافذ العروق ولا ينزل الدم. قالوا الزيت الآن مؤونته ثمنه على السارق ولا على بيت المال؟ نعم، ظهر الخبر على بيت المال ولا على السارق؟ على بيت المال، على بيت المال. وعلى هذا مثلا يقاس عليه إذا أريد تدعوات مدى في الوقت هذا إلى جهده، فإنه بيت المال، لأن الواجب إقامة الحد عليه، هذا هو الواجب إقامة الحد عليه، ولا زيادة ولا يزاد بعد ذلك، لأن هذا هو الذي عليه. يعني حينما اعترف ثبت على تقطع يده، فإذا قطعت يده فقد أقيم الحد وحصلت له الطهرة من جهة هذه السرقة التي وقع فيها. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرم السارق بقيمة عليه، لقواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. نعم، الحديث منكر لأنه مخالف لي يعني من جهة أنه يغرم السارق، لأن السرق مال في حكم وجد من يعني في حكم كمان يغرم الغاص وغيره، كذلك السارق، لكنه لا في حديث ضعيف منكر إلى رواية المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن، المسور إبراهيم عبد الرحمن عوف عن جده عبد الرحمن عوف، وهو لم يدرك. وأيضا المسور هذا فيه جهالة، وهو في علة كان كونه منقطع، ولو كان متصل فإن هذا المسور مجهول. وهذا قال به الأحناف، قالوا إنه إذا كان قد تلف المال، قالوا إذا كان قد تلف إنه لا يغرم، لا يغرم السائل، قالوا إذا قطع دم لا يغرم، لكن الصحيح يغرم، لأنه لو أن سرق ماله، سرق مثلا مال ثم هذا المال أحضره الآن، وجدنا المال معه الآن، سرق مثلا دراهم ثم قبض عليه وجد الدراهم معه، الآن إذا كانت موجودة ما تلفت تؤخذ منه لما تأخذ، ولا تقر في يده، نعم تؤخذ محل اتفاق تؤخذ منه. ثم قالوا إذا كان قد تلف، إذا كان تؤخذ منه ويغرمها إلى فهو، كذلك إذا كان تلف. وعلى هذا يجتمع عليه القطع والغرم، لأن القطع حق لله سأفعل، والغرم حق والمال حق للمسروق منه فإنه يغرمه. وعن عبد الله بن عاصم أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا سبق الخبر، سبق السباق أخذ المال هذا على ثلاثة أقسام، حديث جيد حديث الله العمر، حديث صحيح حديث حسن عبد الله بن عمر، حديث كما ذكر صنف رحمه الله أخرجه داود النسائي. وأنه إذا أخذ إنسان لفيه فلا بأس، قبله معطف الثوب أو معطف الإزار، يعني يأخذ ثوبه ويجمع غير متخذ الخبنة، إذا صار يأخذ الأكل والطعام فلا بأس. هذا قد جاء عدة أخبار عنه عليه السلام أنه أمر بإطعام الجائع، وأن من أكل من ذلك التمر فرماه فقال لم يكن ما علمته إذ كان جاهلا ورطعمته إذ كان جائعا. أما إذا أخذ وخرج فعليه غرامة تجريه العقوبة، وإذا أخذ بعد أن يفعل الجريمة هو البيدر كالبيدر الحنطة فإن عليه القطع كما تقدم. نعم. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم. نعم، حديث صفوان حديث جيد أيضا، وفيه مثل ما تقدم أن حرز كل شيء بحسبه. هو أخذ رداءه منه وكان ماذا؟ كان متكئا، أي وضع رداءه تحت رأسه رضي الله عنه في المسجد، فجاء نزع رداءه فعلى هذا لو كان الإنسان مثلا في وكان معه أو إنسان مثلا في بر ومعه ونزل متاعه في مكان في السفر ونزل متاعه هنا وهنا وجاء إنسان سرق وهو عنده وهو نائم عند متاعه، حكمه يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع. أخرج الآن. نعم، البر هل حرز؟ نعم، بس نائم الحين يقول حرز. نعم نعم نعم، ما يقطع. نعم سم. نعم، ارفع الصوت. يعني لو شاله سرق، يعني لو شاله الدراهم مثلا قال انا ما سرقت، سرقت مع الدراهم. نعم، لا يقول نوم يتجي لو يشيل لي ثلاثة ما دريت، يقول ما أبكي اليوم يومي إلى نام. هذا نقول شو اسمه، يعني في هذه الحال نقول إن كان المال محرز معنى أنه يعني كان تحت، يعني حفظه ومسكه بيده أو تحته فهو محرز، هذا النص عليه. وإن كان مثل غير ذلك فهو غير محرز، يقول غير محرز. ولهذا إذا صفوان سرقه من تحته وكان وضع رضيان تحته، ولهذا قطعه النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أن حرز كل شيء بحسبه. ولهذا ذكر مثل الغنم إذا كانت مع الراعي وسرقت قال إن كان الراعي حارس، إيه حارس متيقظ واعي وحرز، وإن كان لا نائم تركها فهي ماذا؟ مهملة غير محرزة، فهي مهملة غير محرزة. وهذا مثل ما تقدم من الحلم، يعني يختلف بحسب حفظ البلد وحسب السلطان وضعفه خلال الأمن وضبط وهكذا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا إنما سرق يا رسول الله، قال اقطعوه فقطع. ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء بالرابعة كذلك، ثم جيء بالخامسة فقال اقتلوه. أخرج أبو داود واستنكره، وأخرج النسائي من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. نعم، حديث جابر من طريق مصعب بن ثابت في ضعف، لكن شاهد حديث الحارث بن حاطب الجمحي ظاهر سند الصحة عند النسائي حديث الحارث هذا. هذا جمهور العلماء يقول إن الخبر لم يأخذ مما قالوا إنه منسوخ منهم من ضعفه، قالوا إن السارق إذا سرق بعد الثاني في خلاف، فتقطع مثلا يده، إذا سرق المرة الأولى تقطع يده اليمنى، فإن سرق الثاني اختلف هل تقطع يده رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى، اختلف. بعضهم قال تقطع يده اليمنى ثم بعد ذلك يعزر، ومنهم قال لا تقطع يده منهم رجل اليسرى، ثم انقطع الثالثة يده اليسرى، ثم الرابعة رجله اليمنى، وخالف إلى آخر من قال بي أخذ بهذا الخبر. والخبر هذا حديث جيد، لكن هنا ما يتعلمها بالسارق إذا كثرت سرقته ثم عذر عليه، ولا أمكن دفع شره إلا بالقتل. ذهب بعض العلم إلى أنه يقتل لله حديث حاتم حافظ هذا، منهم من قال خاص به عليه السلام في ذلك الرجل لأنه علم عليه وعلم حاله. من قال نقتل الخمر في عدة أخبار من حديث عبد الله بن عامر وحديث هريرة فإنه يقتل في الخامسة، حديث صحيح سير الطرق، وإن خالف من خالف أنه يسوق صبر ليس يسوق. ضرر السارق كذلك منه أو أشد مثله أو أشد منه. وقياس اختيار تقي الدين رحمه الله بل نص عليه رحمه الله في جميع الحدود، قال رحمه الله أنه كل من لم يزده الحد وتكرر منه ورأى حاكم الوالي أنه يقتل فإنه يقتل. هذا القول تؤيده بعض الأدلة وما جاء في شارب الخمر، وأيضا يؤيد القول بعض العلماء الحزين يبلغ به القتل. هذا ومن أخذ به فإن هذا القول يؤيد قوله من جهة أنه عليه السلام أمر به أن يقتل كما في هذا الحديث، وجاء الشواهد تؤيد هذا الخبر كان خلاف قول الجمهور. أحسن الله إليكم سائل يقول لماذا يقع يد السارق ولا يقع المختلف مع أن كلاهما يتفقان في الأخذ بالخفية، وأن المختلف إذا نجح في هذا الاختلاف يعتبر سارقا؟ لا، المختلف ما يخفي، المختلف يختفي في ابتداء أمر لكن يسرق من أمام الناس عند الناس، يعني يأتي يتغافل مثلا صاحب المحل، يتغافل مثلا الموجودين فيختلف، فإذا اختلف انتبه له بالغالب يعني. ولهذا ما يأتي يختلف مثلا ببصرة من هنا ومن هنا بخلاف السارق. لا، السارق يأتي من مداخل ويأتي في أحوال في ظلام، يأتي في أماكن يتحراها ما في أحد، يأتي إلى حرز إلى مكان محرج. جاءت السنة بالفرق بين الخائن والمختلس والمنتهب وبين السارق، قال السارق والسارق قطعوا أيديهما، الفرق واضح، الفرق بينهما واضح، لأن ما سرق من حرز من جهة أنه الآن وموجود عنده، يعني قتل الحرز مقنع لكن هو ما عند أحد حفظه وأغلقه هذا المحل ثم جاء وسرق كل حرز بحسبه، لا حيلة. لو قيل بعدم القتل حصل فساد، ولو قيل مثلا بالقطع في المنتهك لكان في الشر ربما يعني يحصل تطاول وشر، لأنه يمكن دفع هذا المنتهك بالانتباه له بالسياح عليه بإدراكه باللحاق به. الدينار أربعة أشباع الجنيه، فعلى هذا يكون ربع الدينار سبع الجنيه، سبع الجنيه السعودي، لأن الدينار مثل ما تقدم أربعة أشباع الجنيه، وأربعة أشباع الجنيه إذا قلت ربع دينار هو سبع جنيه، فإذا بلغ المسروق سبع جنيه فإنه يتقى يده وتقوم، لأنه بحسب قيمته، لأن الدراهم هذه تقوم بما تساوي، ما في حد محدود، مثل ما نقول في نصاب الذهب والفضة مثلا 100 درهم وعشرون مثقال، لكن تقوم بما تساوي مثلا كم يبلغ مثلا اللي هو 85 غرام اللي هو 20 مثقال على الخلافة من 80-85 أو أقل وأكثر، يقوم نصاب الذهب ونصاب الفضة مثلا هو 100 درهم تبلغ 600 غرام 597 غرام 100 درهم فيقوم، فهذا إذا بلغ المقدار ثم يحتاط، فإذا شك فيه فيحتاط حتى يبلغ هذا القدر. أحسن الله إليكم، الذي يأخذ التمر من أشجار النخل التي في الشارع يدخل في السرقة؟ لا، ما يدخل السرقة، اللي في الشارع لا بأس أن يحمل، لا بأس، لأن الذي ينهى أن يحمل إذا كان شيء مملوك، يعني أما إذا كان غير مملوك وكان لعموم الناس فلا بأس أن يأخذ لحاجته يأكل، ولا إذا أراد أن يأخذ يحمل لا بأس، يعني موضوع للأكل فيأخذ بقدر حاجته، أخذ بقدر حاجته، فهذا شيء غير مخرج، الشيء الثاني غير مملوك، لو أردنا أقعد لا يقطع النصف من الشيء يختلف في السرقة الأشياء في أشياء خلاف كثير من هل يعني له شبهة ملك فيها من جهة أنها مشاعة، فهذا له شبهة ملك أيضا لأنه موضع للجميع وليس ملوكا لأحد، فلا بأس أن يأخذ بقدر حاجته، ولو أراد أن يحمل شيء أيضا لبيته يحتاج فلا بأس على وجه ما يحصل فيه فساد أو إضرار لغير من هو محتاج مثل حاجته. نعم السلام عليكم. ما حكم من يكرر السرقة كثيرا ولكن سرقته تكون دون النصاب وكلما سرق وجد أن ما سرق دون النصاب وجد؟ إن كان حيلة حالة منه، مثل إنسان جاء إلى حرز، جاء إلى حرز فيه 100,000 ريال وجاء وفتح الحرز هذا وصار يسرق على 10 ويسرق ويطلع ويدخل ويطلع ويدخل، يقول هذا حيلة ما تنفعه، لو يسرق عليه تقطع يده ما في إشكال، لكن لو سرق اليوم وجاء بكره وسرق هذا وضع خلاف، لأنه يوم سرق اليوم وبعد ذلك فات اليوم فقد انتبه أهله وقد علم، لكن لو كان سرق في نفس الحال سرق ثم خرج وسرق هذا تقطع يده بلا إشكال، لكن لو أن السرق مرات عديدة منفصلات منفصل كل سرقة منفصلة عنه ويوم مستقل مثلا يمكن في هذا، لأنه يمكن استعب يمكن انتبهنا فهذا دون النصاب، بخلاف ما إذا كان حيلة فلا تنفع فإنه يقطع إذا بلغ المسروق نصاب. السلام عليكم. سائل من إذا بلغ المسروق نصاب من المجموع. سائل من الجزائر يقول ما معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ لا إكراه قد تبين الرشد من الغي، يعني لا إكراه في الدين، الدين قد وضح وتبين الحق، هذه عند جمهور العلم لمن تؤخذ منهم الجزية، عند من تؤخذ منه الجزية فإنه لا يكره على الدين إذا كان من تؤمن لناحية كتاب اليهود والنصارى، فإما يخير بين الإسلام أو القتال أو الجزية، فإذا سلموا الجزية فهو. وعلى القول الثاني تكون عامة لجميع الكفرة، هذا اختار الإمام القيم رحمه الله وقال لا إكراه في الدين لعموم الكفرة، هذا القول قول جيد قوي، أن نقول لا بأس أن تؤخذ الجزية من جميع الكفرة إذا أدعنوا تحت حكم الإسلام ودخلوا تحت الذمة لا إكراه في الدين، إذا دخلوا في الصغار فإنه لا إكراه في الدين، ويدل عليه أن آية التوبة نزلت بعد ذلك حينما دخل عموم الكفرة والوثنيين في حينما دخل المشركون في الإسلام ولم يبق من الطوائف التي لها قوة إلا أن بلاد الروم، ولهذا جاءت الآية فيهم، فإذا قيل بالعموم كان عاما لعموم الكفرة والوثنيين، وهذا قد يقويه من جهة من عموم إن كثير من الكفرة اليوم وثنيين خاصة الهندوس وبلاد الصين، لا يمكن يقال مثلا يدعون إلى الإسلام أو القتال، فالقول بأنهم يكونون بالجزية قول قوي، وأنهم يكونون كعموم كاليهود والنصارى، ومن جهة أيضا عموم حديث بريدة أنه إذا أتيت مما ذكر له قال ادعو إلى 3 صفات، وذكر عموم الكفرة ولم يخص عليه السلام شيئا من صفة، دل على أن في عموم الكفرة يدعوهم إلى أخذ الجزية، يدعوهم إلى الجزية وإلى الإسلام أو القتال وإلى القتال يوم الكفرة، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، عمم عليه الصلاة والسلام، دل على ذلك هذا قول قوي، ويوم قول لا إكراه في الدين قد تبين أصوله معنى أنه قد وضح وظهر، فلا إكراه في الدين في الحقيقة، ومن وإذا قيل أن جزية خاصة لأهل الكتاب ويكره غيره لا يكره إلا بحق، إكراهه بحق كالمرتد الذي يكفر على بينه، حق ما في إكراه، الإكراه حينما يكون إكراه على غير بينه، لكن إذا كان عن بصيرة لا إكراه، يدعى إلى الصلاة أو يدعى إلى التوبة فيأبى، وقد علم أنه على بعض وجحدوا بها الشيطان أنفسهم ظلما وعلوا، مع ذلك أصر على الكفر، حقيقة ما أكره. إكراه يكون حينما يكون عن غير بصيرة، فإن قيل مثلا بخصوصها اليهود والنصارى فالإكراه من جهة أن الأمور والأمر واضح والحجة واضحة، فلا إكراه إلا بحق. ثم أيضا مخير، ما أكره، خير بين هذا وهذا. وإن قيل بالعموم كما تقدم فيكون عاما ويكون الأمر فيها أوضح، إما بالعهد بينهم وبين الإسلام وهذا واضح، وإما تحت الذمة والجزية وهذا أوضح. إن شاء الله إليكم. سائل من السويد يقول: ما حكم من يقول يا ابن الحرام؟ هل هو قذف؟ ابن الحرام هذا يعني قد يكون قذف له وقذف لوالده أو لوالديه، قذف له وقذف له، هذا فيه تفصيل، لأن هذا عند الناس أنه قذف، هذا عند الناس أنه قذف، فإذا تبين منعه قذف فإنه، وإذا كان قذفا أيضا لابن الحرام يعني أن والدك من حرام وجاء من حرام أو أنت من حرام أو أنت ابن حرام معنى أن أبوك زاني أو أمك زانية، وهذا هو، فإذا دلت القرآن أنه يحكم به بأنه قذف. ولهذا قال العلماء لو قال الإنسان تخاطب الإنسان هو إنسان قال أنا ما لست بزاني وليست أمي بزانية، قال هذا نوع من القذف إطلاقا. ولهذا الكنايات التي تدل على القذف فإنها في حكم قذف. ثم العبارات تختلف من بلد إلى بلد، فإذا كانت كناية واضحة تعمل، وكذلك إذا كانت أمرا صريحا في مثل هذا فإنها في حكم القذف الذي يعمل به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد الشارب وبيان المسكر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. متفق عليه. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان رضي الله عنه: إنه لم يتقيأها حتى شربها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذا الباب في بيان المسكر أو الشارب، وحد الشارب وبيان المسكر. الشارب مراد الشارب الخمر، والمسكر جميع أنواع المسكرات. وكما سيأتي أن المسكر على الصحيح يشمل جميع كل مسكر يغطي العقل، كما قال عمر: وهو الخمر ما خامر العقل. ذكر المسكر رحمه الله حديث أنس في الجلد وعن النبي أنه جلد 40، وهذا الخبر الذي أساقه هو لفظ مسلم، أصله هو الصحيحين، لكن هذا لفظ مسلم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأبو بكر جلد 40، وكذلك أيضا في اللفظ الآخر أن عمر جلد 80، وقال: وهذا وكل سنة، وهذا أحب إلي. يظهر والله أعلم السنة يعني في نفس جالد الخمر أن جلده 40 جلت عليه السنة، وكذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر، وكذلك 80 من فعل عمر رضي الله عنه وهو إمام يقتدى به رضي الله عنه، وكل سنة، وهذا أحب إلي. ومن هذا أخذ العلماء أن جلد الخمر ليس فيه عدد محدود، وأنه من باب التعزير. اختلف العلماء هذا اختلاف كثير طويل في في هذه المسألة. والأظهر هو ما جاء في هذه الأخبار أن الخمر ليس في حد المحل، ولهذا جاء في أثر عمر رضي الله عنه أيضا حينما قال قال في آخره إنه رآه يتقيأها، وقال إنه لم يتقيأها حتى شربها لما قال وهذا كل سنة هذا أحب إليه، فدل على أن جلده واجب، لكن صفة العدد أو قدر العدد ليس شيء معين لا يجوز تجاوزه. ولهذا كما سيأتي في حديث معاوية أنه ربما وصل إلى القتل لأنه من باب التعزير، من باب التعزير. وعلى هذا نقول إنه يجلد، يجلد، ويكون النظر في الجلد إلى الوالي والحاكم فيما يجلده، فيما يجلده به، ويجب أن لا يقتصر على 40 جلدة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. جلد حارث بن هريرة بأطراف الثياب والنعال ويضربون الشارب ثم بعد ذلك يقوم، وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لكن في هذا على هذا نفرق بين مثلا من عتى وأكثر من الشرب، وبين من لم يقع منه إلا المرة والمرتين مثلا، فإنه يخفف عليه في مسألة الجلد. وعلى هذا يكون من باب التعزير الذي ينظر فيه بحسب المصلحة المتعلقة بالشارب وما يردعه عن شرب الخمر، وهذا هو المتحصل من الأخبار. والصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا في شارب الخمر وفي جلده دل على أنه ليس فيه عدد محدود، وإلا لم يختلفوا. وفي قصة عثمان رضي الله عمر رضي الله عنه قال لما استشار الناس رضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم قال عثمان رضي الله عنه أخف الحدود كم؟ 80. أخف الحدود 80، أخف الحدود 80. 80 جلد حد من؟ نعم، القاذف، حد القاذف، فالقاذف إلى 80 وهو أخف الحدود. ويروى عن علي رضي الله عنه قال إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد مفتري 80. لكن هذا في ثبوت نظر، روى مالك والدارقطني جماعة في ثبوت نظر، وأنكر جماعة ابن حزم وقالوا إن المفتري إن ولا يكون حدا لأنه هادي. ولهذا قال ثبت صحيح أنه قول عثمان قول عبد الرحمن عوف أنه قال خف الحدود 80 فجعله 80. هذا من باب سياسة رضي الله عنه في الجلد شارب الخمر. في قول عثمان رضي الله عنه لم يتقيأها حتى شربها، وش يؤخذ منه؟ هل يشترط في شارب الخمر أن يعترف ولا ما يشترط؟ نعم، لا يشترط. نعم، يعمل بالقرينة. لو قال هذا مو بخمر، لو قال هذا مو بخمر ايش تقول له؟ ايش نقول لو قال هذا مو بخمر؟ نعم نعم نعم، يقول افرك تعرفه، يقول شلون عرفت انك خمر؟ نعم، يمكن يحتج عليك بعد، يقول يمكن يحتج عليك مثلا في مثل هذا، كيف عرفت انك خمر؟ كيف عرفت؟ شلون؟ نعم نعم، صاحبه يقول يقول ألست تقولون تدرى الحدود بالشبهات وتجيبون إبره أو تختبرني بهذا، هل هذا من إلا من أعظم الشبهات؟ أنا أمامكم الآن وأنتم ما أعرف كيف تجعلون هذا مقياس. نعم، ماذا هو الآن؟ نفرض أنه أنكر مثلا أنه الآن ساكت، للساكت يقول للساكت الآن، نقول في هذه الحال إن كان مثلا من الخمر المعروف، مثلا الخمر المعروف رائحة المشتبه، وإن لم يكن يعرف يؤتى بمن يعرفه ممن قد شرب وتاب منه ويسأل عنه، ويسأل عنه مثلا، فإذا ثبت أنه خمر، لكن لو أنكر قال أنا ما أدري أنه خمر، ما أدري أنه خمر، ما علمت أنه خمر مثلا، إيش نقول؟ يدرى عن حد ولا ما يدرى؟ نعم. إيش يعني يقول أنا يعني الشريف من هذا لم يحد ضرورة، لكن الشريف من هذا ولم يعلم أنه خمر، أو شربه لأي حالة شوف ولم يعلم أنه خمر وأنثر، نقول القول قوله، ما القول قوله، القول قوله. كذلك لو وجدنا، لو إنسان وجدنا رائحة الخمر، وجدنا رائحة الخمر، نقيم الحد ولا ما نقيم الحد عليه؟ نعم. إيه يقول رائحة الخمر، وجدنا رائحة الخمر الآن. نعم. هل مثل ما قلنا مسألة من تقيأها، في مسألة من تقيأها، أننا إذا ثبت مثلا، إذا ثبت رأي أن هذه رائحة الخمر فإننا نقيمه، إلا أن ينكره، أن ينكر مثلا أو يدعي دعوى تصدق. ولهذا قال ابن عبد الله مسعود رضي الله عنه لذلك الرجل حينما قرأ السورة، وقال لا ليس هكذا أنزلت سورة يوسف، ثم قال أحسنت، ثم رأى وإذا هو قد وجد من رائحة الخمر فأقام عليه حد رضي الله عنه. نعم. وعن معاوية، وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وأبوه أربعة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذاك أبو داود صريحا عن الزهري. من حديث معاوية رضي الله عنه في قتل شارب الخمر في الرابعة، بعضها في الثالثة. حديث معاوية هذا حديث جيد، وبالشواهد حديث عبد الله بن عمر، وحديث الله بن عمر، من حديث أبي هريرة، وحديث كثيرة في هذا الباب. ولهذا الصواب من الحديث صحيح بالنظر الطرق. اختلف العلماء، ذهب الجمهور إلى القتل منسوخ، وسجلوا بأحاديث هذا الباب، حديث قتل زهير رفع القتل بعد ذلك، وحديث جابر. الصواب أنه لا نسخ، وأن حديث جاءت النسخ ضعيفة أو لا دلالة فيها، وهذا هو الصواب. وعلى هذا يتأيد ما تقدم أن الخمر هو من أنه من باب ماذا؟ باب التعزيل لا من باب الحد. ولهذا قال فاجلدوه، ولم يذكر حدا معينا في الجلد، ولم يأتي في السنة دل على أن اجلدوه يعني الجلد الذي يرضعه، ثم يجلد ثم بعد ذلك إن أصر فإنه يقتل، فإنه يقتل. مر معنا حديث في حد آخر، ما هو أيضا في ذكر القتل، نعم، في السرقة، وعن النبي عليه السلام قال في الخامسة أنه يقتل. وهذا يبين أيضا أن حد القتل جار في حدود التعزير وفي الحدود المقدرة، وهذا يبين أنه إذا لم يندفع الضرر إلا بالقتل فإنه يقتل. وهذا بحسب ما يرى الإمام والحاكم في مسألة شارب الخمر، فإن كان لا يرضعه إلا القتل وتكرر منه فإنه له أن يقتله. وعلى هذا يكون التعزير بابه واسع، من الكلمة التي فيها شيء التوبيخ إلى القتل كما في هذه الأخبار. وعن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. نعم. حديث هريرة إذا ضرب، هل عند مسلم؟ في لفظ البخاري إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه. شو مناسب الذكر هنا؟ هل يظهر مناسب الذكر في الحدود هنا؟ إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. نعم. في الجلد يعني، أو نعم، سواء كان حديث أنه إذا ضرب لا يضرب مع ماذا؟ لا يضرب مع الوجه، لا يضرب مع الوجه، لأن الوجه مجمع المحاسن فقد يؤذي، فلهذا نهى عن الضرب في الوجه. والمقاتل حصل بين إنسان مقاتلة ومضاربة، وإن كان مثلا أراد أن يقتص فإنه إذا قاتل فإنه يجتنب الوجه، قال إذا قاتل فإنه إذا ضرب، يشمل الحدود والتعزير والتأديب الذي يؤدي الإنسان به ولده وأهله، كل هذا يجب في اجتناب الوجه كما في هذا الخبر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد، رواه الترمذي والحاكم. نعم. حديث ابن عباس هذا من طريق اسماعيل المسلم المكي وضعيف، لكن نسخه من حديث حكيم الحزام طريق زفر بن وثيمة ولا بأس به، والنهي عن إقامة الحدود المساجد، فالحدود لا تقام المساجد ولا يجوز إقامتها في المساجد، لأن ربما يحصل تقدير للمسجد من شيء يكون من المقام عليه حد، خاصة في قضايا القتل أو القطع تجنيبا لها وصيانة لها، فإنها إنما تبنى للصلاة وقراءة القرآن والذكر كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال نهى تحريم الخمر وهو خمسة، من العنب والتمر والعسل والشعير، والخمر ما خامر العقل، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم. نعم. هذه الحديث كلها حديث صحيح كما ذكر المصنف، وفيه بيان المسكر، وأن المسكر يكون من العنب ومن غير العنب، هذا إشارة الرد إلى من خالف في المسكر العنب من التمر والشعير والحنطة وخالف فيها، والصواب أن كل مسكر خمر كما قال النبي عليه كل خمر حرام، كل مسكر حرام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، فالمسكر من جميع الأشياء التي تسكر كما قال عمر رضي الله عنه، ونزل تحريم الخمر وما بالمدينة إلا بنحن منها شيء، إنما غالب الخمر عندهم من التمر وما أشبه ذلك. وعلى هذا لو أن إنسان مثلا شرب مسكرا من غير العنب ولم يسكره الحكم هل يقام الحد ولا ما يقام الحد وهما سكر؟ نعم. ولو ما سكر؟ نعم. نعم نعم ما سكر كثير بقي الحرام. خالف في هذا بعض الكوفة إن قالوا إن غير العنب لا يجلد منه إلا إذا شرب ما يسكر من غير العنب، والصواب أنه يجلد من الجميع ويقام الحد عليه، لأنها لم يكن في المدينة من الخمر إلا من غير العنب، من التمر والزبيب، من التمر والحنطة والشعير كما ثبت في الحديث، ولعموم الأخبار أيضا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ولهذا كان الصواب قول الجمهور في هذا في هذا الباب، حقيقة شرعية بل حقيقة لغوية في هذا الباب، ولم يعترف رضي الله عنه هذا التفصيل، بل لما نزل تحريم الخمر هل سألوا واستفسروا عن الخمر ولا أراقوها؟ نعم أراقوها، فلم يستدل على أن الخمر شامل للجميع. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أحمد والأربعة أخرجه ابن حبان. بمعنى حديث صحيح عائشة أيضا ما أسكر ملء الفرق ملء الكف منه حرام، ملء الكف منه حرام، لكن لو أن إنسان أخذ خمرا فتمضمض بها حكمه اشتغلون ما يحد، لماذا؟ إنما يحد متى؟ إذا شربها. كذلك لو أن الإنسان مثلا صائم وتمضمض هل يفطر ولا ما يفطر؟ ما يفطر، دل على أن الحكم متعلق بماذا؟ بإدخالها الجوف. كذلك لو في الخمر الحكم متعلق بماذا؟ بإدخالها الجوف، فلا يقام عليه فلا يأخذ حكم مسكر أو شارب مسكر إلا إذا وصلت إلى جوفه، لكن لو تمضمض بالمسكر حكمها، لكن ما يترك يعذر، لو إنسان تمضمض بها عابدا فإنه يعذر، لأن يعني يجب عليه اجتنابها فلا يجب ملابستها، إذا فعل فإنه يؤدب الأدب اللائق بأمثاله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم. هذا المصنف رحمه إشارة إلى أنه ليس كل نبيذ أو كل خمر، لا، هناك بعض الأنبذة لا بأس من شربها، بعض الأنبذة لا بأس من شربها، فنبيذ الزبيب مثلا والتمر، الإنسان وضع له مثلا الزبيب في ماء لأجل أن تظهر طعم التمر مثلا أو العنب في الماء، لا بأس بذلك، يكون عصيرا يشربه لا بأس. ولهذا كان النبي عليه بدل عليه الصلاة والسلام في ماء إما تمر أو زبيب يشربه اليوم ومن الغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، فإما أن يشربه شربه وسقى، يعني شربه أو سقى، يعني يسقي أحد خادم غيره، فإن فضل شيء أهراق خشية أن يتغير، ينبغي الاحتياط في مسألة هذا، في مسألة ما ينبذ. وهذا يدل على أنه النبيل إذا ما دام أنه لم يتغير فلا بأس من شربه من جميع أنواعه، وينبغي التحري في أن ينبذ إذا نبذ نوعين يعني تمر وزبيب وأشبه ذلك، فإنه يسرع إليه الإسكار، وجاءت الأخبار بالنهي عن ذلك لأنه إذا اجتمع فإنه يكون أبلغ في تغير الماء. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. نعم. حديث سلمة: إن الله لم يشفع فيما حرم عليكم، حديث ما طارق بن سويد، لا يجوز التداوي بالخمر، هذا هو الصحيح، وإنها داء وليست بدواء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا لم يجمع شفاءهم فيما حرم عليكم. وهذا من دليل حسان المخارق وفيه بعض الضعف، لكن ثبت له طرق، وثبت موقوفا من حديث مسعود عند البخاري معلقا مجزوما به، وجاءت الأخبار عن ضيف النهي عن دواء الخبيث، فلا يجوز وجعلها دواء للنهي عنها، وأنها كما من الدواء الخبيث وأنها داء. لكن لو أراد إنسان أن يشربها، إنسان اشتدت به ضرورة العطش وأراد أن يشرب الخمر، ايش نقول؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ هل نقول تحل الخمر الآن كما تحل الميتة، ويجوز أن يشرب الخمر ثم يجوز أن يأكل الميتة في حال المخمر؟ نعم، يجوز لماذا؟ لأنه مضطر. ولا يجوز لماذا؟ بعض الإخوان يقول لا يجوز، بعضهم يقول لا يجوز. نعم نعم. كيف ارفع الصوت؟ اي نعم اي نعم، يعني هو حال ضرورة. طيب نعم. اي تجد عطش ما تنفعه، على هذا نستفسر، نقول الخمر هذه هل تزيده عطش ولا تروي عطش؟ ان كانت تزيده عطش فلا يجوز، وان كانت لا تزيد عطشه فلا باس، مثل لو كانت مثلا ممدودة بماء كثير ويمكن تزيل عطشه، وإلا فلا يجوز. طيب لو كان عنده إنسان ماء نجس وماء وخمر، ماء نجس وخمر، أيهما يقدم؟ يقول الخمر تسكت. نعم. يقول ما أدري، يقول أنا أظن يا الحين، يقول علموني، يقول ما أدري يعني. هو أشرف الماء النجس ولا الخمر؟ يقول ما لي بسائل عنه، عن يعني أثر عنه، في حال ضرورة الآن، في حال ضرورة. ولا شك إن كان مثلا نجاسة ثبت أنها فيها ضرر الزوج يجيب ضربة ما اشكال، لكن ذهب الأمر ما ندري. نعم نعم يقول يسأل يقول وش يخاف الله يحيي علم يقول وش يا الحين خاف الضرر يقول نعم ظهر الخمس نعم ظهر نعم ومحتمل يعني مثل ما اختلفتم في هذا فالخمر ما يجوز شربها لا يجوز شربها لأن في الحقيقة ربما يقع في سكر ويقع في ضرر وما دامت النجاسة هذه نجاسة ليست نجاسة عينية ما نجس مثلا فالأمر فيه أخف نجاسة ليست نجاسة عينية إلا إذا فرض أنها لم تقبلها نفسه فرض أن تقبلها نفسه هذا قد يعفى عنه لأنه لا بأس أن يشرب يدفع ضرره بالخمر إذا كان ثبت أنها تدفع الضرر إذا كان لم تقبلها نفسه. نعم باب التعزير. باب التعزير وحكم الصائل. عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. نعم حديث أبي بردة سبق الإشارة إليه وأنه التعزير والتعزير حكم الصائل وأن لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. اشتبق معنى ذلك الحدود حدود الله شو المراد به الحد من حدود الله هنا هل يراد من الحدود المقدرة أو حدود الله المعنى التي حدها وحرم تجاوزها؟ نعم لا يوجد فوق إلا في حد من حدود الله. إذا كانت المقدرة لو إنسان شاهد زور وغير نجلده هل نزيد على عشرة أسواق إذا قلنا إن الحد حدود مقدرة ولا ما نزيد؟ إذا قلنا لكن الخبر وكذا سبق أن ذكرنا أن الأظهر فيها ماذا؟ أن المراد بالحدود هنا الحدود التي هي بمعنى حدود المعاصي التي منع تجاوزها سواء تجاوز حدود الحلال أو حدود الحرام هذا هو الصواب فيه. وعلى هذا يجوز التعازير أن تتجاوز عشرة أسواق وسبقا حملناه على سبق حملها كما ذكرنا عن بعضها العلم أن حملها على أشياء خاصة ما هي؟ تأديب. نعم تأديب الرجل. نعم تأديب الرجل ولده وأهله وخادمه وما أشبه ذلك وهذا هو الصواب. نعم وعن عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود والنسائي. نعم حديث عائشة من طريق عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو به كلام لكنه قواه بعض في النساء وقال لا بأس به. وفي أقيل ذوي الهيئات عثرات من الحدود وذلك الرجل الذي هيئة وله شرف ولم تقع منه الزلة هذا يعفى عنه خلاف المتهتك المنهمك في المعاصي هذا يقام عليه حد يقام عليه حد الله معنى ما يجب من التعزير. أما الحدود المقدرة فهذه يجب إقامته على الشريف والوضيع ولقال النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن فاطمة محمد سرقت فقطعت يده قد برأ الله من ذلك رضي الله عنها. قال والمراد مثل ما تقدم من لم تقع من الزلة والعفوة من سواء كان من أهل الصلاح أو من أهل الشرف والهيئة ولهذا قال إلا الحدود فإنه يجب إقامتها وعدم التساهل فيها. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. كذلك أخرجه مسلم أيضا لكن هذا لفظ البخاري وأخرجه مسلم وفيه عنده لو مات وديته مثل ما تقدم وهذا أيضا شاهد لما تقدم أن حد الخمر أن الخمر حد مقدر ولا تعزير؟ تعزير قال لم يسن ولذلك اختاره الصحابة فيه قال فأجد في نفسي شيئا يعني فإنه لو مات وديته. لكن لو أن شارب الخمر مثلا وجلد 40 جلدة جلد معتاد فمات هل تجب ديته على الحاكم الوالي؟ جلد 40 جلدة، هل تجلد يده ولا ما تجلد؟ فمات لما جلد. نعم نعم. يعني لا يودى إلا إن كان في التفريق، مثل جلده من شديد المرض أو في حال برد شديد، إذا حصل فيه التفريق، إذا حصل فيه التفريق مرض الصعب. ولهذا قال فعل علي رضي الله عنه اجتهاد منه، وظاهر النصوص أنه لا شيء عليه، لأننا نقول إن مات بلا تفريق فالحق ماذا؟ قتله، وهو قتيل الرحمن ولا يودى، وهذا هو الصواب، وهو قول الجمهور، سواء كان في حدود المقدرة أو الحدود غير المقدرة، ما دام ما في تعدي ولا مجاوزة للقدر المحدد في حد أو تعزير. نعم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. وهذا مثل ما ذكر صحيح صحيح، سبق الإشارة إلى هذا الخبر، والمصنف رحمه الله ذكر في حد الصائل لماذا إشارة إلى أن الصائل من صلى عليه تجب صلى إنسان في أهله وماله فإنه داهل، ولا قال من قتل دون ماله فهو شهيد. قال يأتي رجل قاتل وقال قاتله يأخذ ماله، قال قاتل، قال فإن قتلته قال فهو هنا، قال فإن قتلي فأنت شهيد. ولهذا قال من قتل دون ماله هو شهيد. سبق ذكر شيء من التفصيل ما يتعلق بالمشروعية المقاتلة أو من عدمها، وأن الأصل هو مشروعية المقاتلة، وكما قال عليه الصلاة والسلام قال قاتل حيث عزيز، هذا هو الذي روى الأربعة. وسبق أن الحافظ رحمه الله ذكر حديث عبد الله بن عامر، وأن الصواب عزه إلى الصحيحين، من قتل دون ماله هو شهيد، ولهذا هو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عامر من قتل دون ماله هو شهيد، في الأربعة دون أهله ونفسه ودينه، زيادة هذه الثلاثة. نعم. عند الأربعة من حيث عزيز، عند الأربعة دون ماله وأهله ونفسه ودينه فهو شهيد. نعم. وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي سمعت أبي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها يا أبا فكن فيها يا عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني. نعم. وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه. نعم. تفعل كتاب الجهاد. حديث عبد الله بن خباب، هذا عبد الله تابعي مشهور، عبد الله تابعي مشهور، أبوه خباب صحابي رضي الله عنه. والحديث الشاهد حديث شاهد حديث خالد بن عرفطة عن طريق علي بن زيد بن جدعان، وله شواهد كثيرة في الباب، شيخ سعد بن وقاص عند أحمد الترمذي شواهد. والمصنف رحمه الله ورد هذه الأخبار فكن عبد الله المقتول لعبد الله القاتل، فضلا عن حديث بن سعد بن وقاص رضي الله عنه كنت خير بن آدم، يعني لا تقاتل وسلم نفسك في حال الفتنة. وهذا إشارة من المصنف رحمه الله إلى أن المقاتل إذا كانت في حال الفتنة فالعبد عليه أن لا يقاتل. اختلف العلماء في هذا هل يقاتل أو لا يقاتل، والصواب أنه إن كان دخل عليه بيته وإن كانت فتنة شملت البيوت فيعرض ويسلم حتى تزول الفتن. وإن كانت الفتن يعني إذا كانت الفتن عامة وشاملة قال كما فعل عثمان رضي الله عنه كن عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل، خاصة إذا لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل في حال الفتن والخلاف. أما في حال النهب والسلب وما أشبه ذلك ويريد المال وما أشبه ذلك إنسان يدفع عن أهله وماله، كما جاءت النصوص في هذا الباب في الدفع عن الأهل والمال كما تقدم. والله أعلم. سائل يقول أحسن الله إليكم ما حكم التجارة في الخمور وما حكم شراؤها إذا كانت خمورا مخففة؟ ما حكم التجارة في الخمور وما حكم شراؤها إذا كانت خمورا مخففة؟ خمور محرم، هذا لا يشتري مسلم تجارة فيها حرام، يجمع المسلمين مخففة وغير مخففة، ما دام هي خمر لا يجوز البيع فيها ولا الشراء، بل لا يجوز حمله، لعن الله الخمر حاملها شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وبائعها ومبتاعها، وآتي ثمانية كلهم ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث أنس، هذا محل اتفاق عليهم ولا يشتري مسلم في تحريمه، ما في إشكال مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم الوضوء بالخمر إذا ما علمنا أنها طاهرة بدليل رائحتها أو إراقتها في شوارع المدينة، وهل تصح بهذا وهل تصح الصلاة بهذا الوضوء ولا وهل تصح الصلاة بهذا الوضوء الوضوء بالخمر؟ الخمر لا يصح، الوضوء لا يكون بالماء، إنما اختلف العلماء في مسألة النبي حديث ابن مسعود أنه قال شراب طهور، وحديث لا يصح، استدل بها الكوفة أنه يجوز الوضوء به في حال السفر إلى عدم الماء، إلى عدم الماء قال ويتم الصرف، قول الجمهور أن لا يجوز التوضؤ، أما النجاسة فيها بحث طويل معروف لها العلم في هذا الباب، والجمهور على نجاستها، أما إراقتها في المدينة لا يجب على طهارتها، لأن إراقتها لأجل إشاعتها ولأجل أن تشتهر وتظهر وتشتهر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها حتى تظهر للناس ويتبين، وإن كان فيها نجاسة وإن كانت نجسة على قول الجمهور، لكن مصلحة إشاعتها وإظهار مصلحة إشاعتها وإظهار تحريمها يغلب على ما يحصل من نجاستها، هذا على قول الجمهور، والمسألة فيها بحث معروف، ذهب ربيعة وجماعة طهارتها، لكن الجمهور أخذوا بهم الأدلة التي جاءت ما يدل على نجاستها. نعم. أحسن الله إليكم، البنج البنج الذي يستعمل في المستشفيات هل هو من مسكر أم لا، وما حكم استخدامه؟ البنج لا مرقب، ليس مسكر، ليس مسكرا من المرقبات، لأن عندنا فيجوز استخدامه للحاجة، يجوز استخدامه للحاجة لأنه من المرقبات، المسكر يسبب يعني شيء من النشوة والطرب، هذا هو المسكر، أما المرقبات هذه إن كان لحاجة فلا بأس وثبت يعني الاحتياج إليها كالبنج ونحوه، أما مع عدم الحاجة فلا يجوز، سنشرب أو تناول بنج هذا لا يجوز، لأن تغييب العقل حرام، تغييب العقل حرام، ولو فعل فإنه يعزر إلا ما كان من المخدرات فإنها أقبح من المسكرات، فعندنا يعني عندنا أنواع ثلاثة، مرقبات ومسكرات ومفسدات، مفسدات كالمخدرات وأنواع، والمرقبات هذه ما جثها من هذا مثل ما تقدم يجوز استخدامها للحاجة كالبنج ونحوه. نعم. أحسن الله إليكم، شراب الشعير وعصير التفاح تأخذ مدة وهي في العلب وتشرب، فما حكمها؟ مصود المعول على الإسكر، إذا قده بالزبد وأسكر فلا يجوز، وإن فلا أنه ما أسكر ولم يتغير فلا، وإن فلا العمر فيجتنبه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يهريقه عليه الصلاة والسلام باب الاحتياط. أحسن الله إليكم، وحكم شرب البيرة؟ المعنى على الإسكار، المعنى على الإسكار، والنبي جاء في حديث ابن عباس في حديث النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجيعة وهو نبيذ الشعير، فإذا كان الشيء مسكر أو يتغير فلا يجوز، أو تبين مثلا أنه ظهر في الإسكار فلا يجوز، فالمعول على مثل على التغير، وإذا أشكل الأمر فإنه يتسلم، والأصل في النبيذ الجواز، الأصل في النبيذ الجواز مثل ما تقدم، إلا في ظهور الإسكار أو عند الإشكال. نعم. أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الحد والتعذير؟ الحد ثبت في حد محدود مثل القذف السرقة سواء كان قطع أو جلب، والتعذير ما لم يثبت فيه شيء، ما لم يثبت فيه شيء مثل أنواع المعاصي، يقول العلماء كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فإنها من أنواع التعذير، وبعضهم قال لا حد فيها، ما لا حد فيها وإن كان فيها كفارة، مثل مثلا جامع في رمضان أو ظهر من أهله فإن فيه كفارة لكن مع ذلك آثم، فيجتمع التعذير والكفارة على الصحيح، قولهم ولا كفارة موضع نظر، والصواب أنه كل معصية لا حد فيها وإن كان فيها كفارة. أحسن الله إليكم، هل يشترط لشارب الخمر أن يعترف أم لا؟ نعم، اشترط أن يعترف كما تقدم إلا إذا ظهرت رائحتها وتبين أنها خمر، أو تقيأها وتبين أنها خمر، ولم يذكر شيئا وعذرا يمنع إقامة الحد عليه فإنها يقام على الحد كما هو مذهب مالك رضي الله عنه كما رحمه الله ورضي عنه كذا قول مسعود كما تقدمه قول مالك. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز السفر للسياحة في بلد يباع فيه الخمر علانية؟ لا يجوز. بلاد المعاصي لا يجوز السفر إليها إلا على جهة الإنكار ينكر أو الدعوة إلى الله. أما السياحة في بلاد إلى البلاد تظهر فيها المعاصي ظهورا واضحا بينا ويشاهدها فالأصل فيها عدم الجواز. أما إذا كانت مستترة وليست ظاهرة فلا بأس. أما إذا كانت ظاهرة وعلنا فهو حرام ولا يجوز لأن يجب عليه الإنكار ويذهب إلى هذه البلاد ويسكت فلا. فإن كان لمصلحة شرعية أو مصلحة تتعلق بعموم مسلم في الدعوة إلى الله وما أشبه ذلك فلا بأس. أما لغير ذلك مع الظهور فلا. أحسن الله إليكم. هل تدخل شجر الرقاص مسكرات ويعذر وما حكم بيعه مع الدليل؟ أحسن الله إليكم. نعم ما يجوز لأنها حقيقة أشد من الدخان وفيها من الفساد والشيء والشر الشيء الكثير لهذا لا يجوز تناولها فيها من الإفساد ربما كان أبلغ من الدخان فلا يجوز تناولها بما فيها من أضرار وذكروا فيها أضرار كثيرة ومن اعتادها لم يصبر عنها فلهذا هي تحرم وفيها التعزير وفيها وإذا ثبت أنها تسكر يقام عليه حد السكر هذا يفجر من العلم لأنه يجب إقامة حد شارب الخمر على شارب الدخان أسابي جمع من أمة الدعوة قالوا إنها تسكر والرسول إنها عن كل مسكر مفتر كما حديث أم سلمة المقصود أن هذا يبين التشديد في أمثال هذه الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم. هل يقام حد شارب الخمر على من شربها متأولا كأن يشربها للعلاج؟ إن كان يعلم أنه لا يجوز شربها يقام عليه الحد وإن كان شربها متأولا أو مقلدا ففي هذه الحال الجمهور على أنه يقام عليه الحد لأن النبي عليه السلام ما عذر عقده المضعون وأصحابه حينما شربوها وأمر بإقامة الحد عليه لكن إن شربها مقلدا إن شربها شرب مثلا من غير العلم مثلا مقلد محتمل والأظهر والله أعلم أن التقليد في المسائل الخلافية خلافها ضعيف لا يجوز خاصة أن الخمر يدعو قليلها إلى كثيرها بخلاف غيرها المسائل الخلافية لا يدعو قليلها فالخمر يقام على حد الشارب ولو كان متأولا من جهة أن الخلاف ضعيف وأن قليلها يدعو إلى كثيرها. أحسن الله إليكم. لدي أخ شقيق يكبرني بثلاث سنوات لا يصلي وإن فعلت في البيت رغم أني لا أراه يفعل فأكره منه ذلك خاصة إذا سمعنا نداء الأذان فأقوم وأذهب المسجد وأعود وهو على جسده وكأن الأمر لا يعنيه فيتضح الغضب على وجهي إلى أن يقول فتقاطعنا لفترات طويلة فهل أنا آثم في ذلك رغم أني حاولت ألا أغضب منه لكن لم أستطع؟ الواجب المناصحة التناصح ولا تقاطع لعل الله يهديه وإذا رأيت أنك تناصح أحيانا تبين أحيانا فلا بأس أن تجتهد قبل النصيحة له لعل الله يهديه لعل الله يمن عليه بالهداية وإن قطعت أحيانا لأجل المصلحة ولعله مثلا يرجع ولعله يؤثر عليه فلا بأس ترى ما هو الأصلح في ذلك لأن الهجر في هذا والوصل مبني على المصلحة والله أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وقال مسلم رحمه الله كتاب الجهاد. وذلك بعض الإخوان كان يرغب لو أخذنا كان بسينا وأخذنا حديث أكثر ولاحظ انقطاع، وأيضا مع اختصار الكلام عن بعض الأحاديث وكذلك. وأنا أعتذر من الإخوان من جهة حصل لي بعض الجهد من جهة عندي شيء من التهاب الأذن قديم في عدد السنة، ولهذا مع ناس الدروس يحصل بعض الجهد والتعب، فهذا قد أحط في العام الماضي في بعض دورات رمضان بعض الدروس وفي الحج في بعض الدروس المتواصلة يحصل بعض التعب وربما شق علي بعض الكلام، ولهذا ربما احتجت إلى انقطاع بعض الدروس. حصل الاختصار على كلام عن بعض الحديث مع أنها مهمة، لكن نقول الحمد لله على كل حال، ولهذا سوف يعني نأخذ ما تيسر منه، خاصة بعض الأبواب مهمة، والكتاب كتاب الجهاد كتاب مهم ومواضع، ونتكلم على ما تيسر من الأخبار والحديث في هذا الباب. سأل سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، آمين. وهو جواب كريم. الجهاد لا شك أنه جهد النفوس، والجهاد باب عظيم من أبواب الجنة، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في فضل الجهاد وعظيم عاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، ولهذا قال سبحانه كتب عليكم الجهاد وشر لكم وهو خير لكم، وكتب عليكم وكر لكم، كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم، لأنه كره من جهة النفوس، لأنه يشق على النفوس، يشق على النفوس أن تبلل وأن يجاهد الإنسان، ربما فات نفسه ربما فات شيء منه، فلا يزكر ربما فيه فوات النفوس وفوات الأموال، ولكن بما فيه من المصالح العظيمة شرعه سبحانه وتعالى وقتال وكفار، ولهذا أجمع المسلمون عليه وعلى مشروعيته. وقد جاء في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه بني الإسلام على خمس، ولم يذكر فيها الجهاد مع أنه سلام الإسلام، سلام الإسلام. قال بعض العلم إنه لم يذكر لأن وجوده ليس وجوبا عاما عينيا، إنما يجب عينيا في بعض الأحوال، لا يجب عينيا في بعض الأحوال، ولهذا هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الجهاد لا يستمر إلى قيام الساعة، وليس من الشرائع المستمرة التي تستمر إلى قيام الساعة وخراب الدنيا، إنما يستمر إلى نزول عيسى ومريم عليه الصلاة والسلام ويضع الجزية وتكون ملة واحدة في الأرض كلها، ولا يقبل إلى الإسلام كما هو، لكن حتى يكون حجة على اليهود والنصارى، يكون حجة عليهم. فالمقصود أنه لهذا جاء في حديث عمر وغيره وذكر في الإسلام ولم يذكر معها مع ما فيه من أدلة عظيمة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه من لم يغزو أن يحدث نفسه من غزو مات على شعبة النفاق، تدل به من قال إن الجهاد واجب على العين، واجب عينا على كل شخص، هذا قال بعض العلم، قال يجب الجهاد عينا على كل شخص، قالوا يجب عليه، وقالوا ما مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه من غزو مات على شعبة من النفاق، وقالوا إنه يجب عينا. والأظهر مثل ما تقدم أنه يجب وجوبا كفائيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج لأصحابه ويبقى بعض أصحابه، وقال سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه الدين ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، دل على أن طائفة تخرج وطائفة تبقى، والنبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار جاء ما يدل على هذا، فدل على أن وجوبه وجوبا كفائيا، إلا أنه يجب عينا في بعض الأحوال، مثل ما لو دهم العدو بلاد المسلمين أو عند استنفار الإمام، وكذلك إذا تقابل الصفان والتقى الزحفان كان الجهاد عينيا في هذه ثلاثة أحوال. ومثل ما تقدم إلى عينه إذا نص عليه سواء كان عاما أو تعيينا خاصا. وهذا الحديث يدل